هل يعتبر هذا الحادث اللي الله قدره عليكم انه قتل خطأ بحيث يترتب عليكم ما نعلمه في الآية الكريمة؟ وانا قادم مع الشيخ ابو مالك قلت له الحمد لله لسنا مخطئين لا شرعا ولا قانونا. الحمد لله رب العالمين.